لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلي العظيم، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، صديق الأنصار، السيد الكبير الشهيد أبو عمرو رضي الله عنه وأرضاه، اهتز لموته عرش الرحمن. رجل من بذل لدين الله سبحانه وتعالى، له من الإنجازات ومن الخير الكثير رضي الله عنه وأرضاه، مفتاح من مفاتيح الخير في هذه الأمة. بإسلامه غير مجرى تاريخ المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا في المرة الماضية مع قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لما دخل في دين الله عز وجل كان سببا من أسباب الخير، وكان سببا من أسباب دخول كثير جدا من الناس في دين الله، حتى يقول القائل: لم يبقى أحد من بني عبد الأشهل إلا ودخل في دين الله لما أسلم سعد رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشخصية الفذة صاحبة الإنجازات والعطاء والبذل وضع لنفسه قدر كبير جدا في الإسلام، وله قدم صدق رضي الله عنه وأرضاه. قضى في إسلامه 6 أعوام، إلا أنه حقق من الإنجازات لدرجة أنه لما مات نزل جبريل ينعيه وقال صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن. وشيع جنازة سعد الصحابة الكرام ومعهم 70,000 من الملائكة رضي الله عن سعد وأرضاه. وقفنا في المرة الماضية عند هذا الحد، يقول صاحب الكتاب والمصنف: لقد كان إسلام سعد بن معاذ خيرا للإسلام، لقد كان إسلام سعد بن معاذ خيرا للإسلام وبركة على المسلمين. لما أسلم سعد كان إسلامه خير لهذه الأمة وبركة على الأصحاب وبركة على الناس جميعا رضي الله عنه وأرضاه. شخصية سعد رضي الله عنها وأرضاها شخصية لها إنجازات ولها مواقف جليلة في نصرة الإسلام وفي نصرة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. سعد رضي الله عنه وأرضاه بلغ منزلة في نفوس المؤمنين، وبلغ سعد منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة عالية جدا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب سعد بن معاذ حبا جما، وكان صلى الله عليه وسلم يحب سعد، بل لما أتى سعد قال صلى الله عليه وسلم لقومه: قوموا لسيدكم. لما أتى سعد رضي الله عنه وأرضاه، سعد رضي الله عنه وأرضاه شخصية لها رصيد من الطاعات والعمل الصالح والإنجازات، وهذا ما نريد أن نوصي به من يسمع. نقول: هل لك إنجازات؟ عندك رصيد من الطاعات ومن العمل الصالح. سعد كان عنده رصيد من الإنجازات ومن الطاعات ومن العمل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. لربما يتبادر سؤال: لماذا هذه المنزلة لسعد؟ وكيف بلغ سعد هذه المنزلة السامقة والعالية في الإسلام؟ سعد له مواقف لا تنسى رضي الله عنه وأرضاه. من هذه المواقف يوم بدر. في هذا اليوم خرج صلى الله عليه وسلم يعترض عير قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا ليعترضوا عير قريش، فما لبث أن وجد نفسه صلى الله عليه وسلم في موقف آخر، ألا وهو القتال. الصحابة خرجوا يريدون العير فوجدوا النفير والقتال، فر أبا سفيان بالقافلة، وأتت قريش بحدها وحديدها، والصحابة كان عدد الصحابة قليل، وقريش خرجت في أكثر من 1000 مقاتل، وأصبح الصحابة في موقف لا يحسد عليه، لا يحسدون عليه، وكان عدد الصحابة 310 أو 317 كان عدد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خرجوا يريدون العير ويأخذون شيء من أموالهم، لأن أموال الصحابة صودرت في مكة، ويريدون أن يأخذوا شيء من حقهم في هذه القافلة، فلم يجدوا أمامهم إلا المعركة والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تعرض الصحابة لموقف صعب، وما أكثر المواقف الصعبة اليوم. الموقف صعب جدا، والتحدي أصبح تحدي كبير يواجه هذه الفئة من صحابة رسول الله. واليوم التحديات ضخمة وكبيرة، فما نرجوه اليوم أن يكون عندنا أناس يتعاملون مع المواقف بنفس طريقة سعد. حينما تتعرض الأمة لأزمات ولمحن، نريد جيل يتعامل كما تعامل سعد وكما تعامل الصحابة. نحن لا نطلب المستحيل، ولكن نطلب الاستطاعة في مقاومة هذه التحديات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. سعد رضي الله عنه وأرضاه، والنبي لما رأى هذا المشهد أخذ صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة. فكان لسعد في غزوة بدر موقف مضيء رضي الله عنه وأرضاه. وغزوة بدر هذه الغزوة هي أول غزوة بين الكفر والإيمان غزاها صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الموقف. فلتت القافلة ولم يبقى أحد من القافلة، فلتت القافلة، وأصبح الأمر فيه قتال وصدام بين المشركين بقيادة أبو سفيان وبين جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأصبح النبي بين خيارين: الخيار الأول إما أن يترك جيش المشركين يجوز خلال الديار، وهذا فيه تهديد للصحابة وللدولة الناشئة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم. لم يبقى إلا خيارين: الخيار الأول إما أن تواجه، والخيار الثاني إما أن تتركهم يجلسون خلال الديار، وعند ذلك قريش تقنع أكثر، ولأن قريش لها أطماع في القضاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يواجه هذا التحدي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول إن الواقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هناك واقع. سؤال: هذا الواقع والتحدي للرسول صلى الله عليه وسلم قابله، كان الرسول مخطط له؟ كان في تخطيط، في الخطة كانت نريد العير، فبدأ ولاح في الأفق تحدي أكبر. هكذا طريق الدعوة، طريق الدعوة طريق كله تحديات. ممكن حضرتك ماشي في طريق فتجد أن التحديات زادت فجأة. فالبعض قد يلوم عليك لماذا الدخول في التحديات. في بعض الأحيان لكونك ضعيف ومستضعف لا تحدد المعركة بل تجر إليها جرا. ولابد أن يدرك أبناء التيار الإسلامي كما يقولون هذا المعنى، لربما لأنك ضعيف ومستضعف وأقل لربما تجر إلى المواجهات جرا والتحديات، لأن الوضع فرض عليك أمر ما. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير فوجد النفير وأصبح هناك تحدي، فماذا نصنع مع هذا التحدي؟ بدأ صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا نصنع مع هذا التحدي، والخيارات محسومة، إما أن نتركهم فيجلسون خلال الديار، وإما المواجهة والعدد قليل وقد تكون النتيجة غير محمودة، فكان الخيار الأقرب المواجهة، فواجههم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم واجه هذا التحدي بقرار حاسم، وأي مواجهات تحتاج قرار حاسم، وقد يكون القرار الحاسم بعدم المواجهة، وقد يكون القرار الحاسم بالمواجهة، كما فعل النبي في الحديبية فلم يواجه لكن صالح وكان قرار حاسم، وفي حنين النبي صلى الله عليه وسلم واجه وكان القرار حاسم، ولما رأى عمار بن ياسر يعذب كان القرار الحاسم بعدم المواجهة، لأن الأمر لذلك القرار الحاسم مش غالبا يكون صدام، القرار الحاسم يكون أن تختار القرار المناسب للواقع، ولكل قرار واقع وتحدي، كل قرار يؤخذ واقع. لماذا أخذت هذا القرار؟ لأن كان فيه حسبة ما. لذلك إذا أراد الإنسان أن يقيم الشرع لابد أن يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع، علم بالشرع بالشريعة وعلم بالواقع، وهذا أمر يجعل الإنسان يأخذ القرار الصواب في الوقت المناسب. فكان الحل المواجهة، فواجههم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بمنازلة المشركين في هذه المعركة. لكن يبقى هناك بعد اتخاذ القرار هناك عائق، ألا وهو الاتفاقية مع من؟ مع الأنصار. كان في اتفاق مع الأنصار، الرسول لما ذهب لمكة للمدينة كان هناك اتفاق بين النبي وبين الأنصار، إن الأنصار يمنع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويمنعون النبي مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم وأهليهم. طيب المعركة في المدينة ولا خارج المدينة؟ المعركة خارج المدينة. إذن هنا الاتفاقية لا تنص على ذلك، فبدأ صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من الأنصار، وماذا يفعلون الأنصار؟ لذلك في كل زمن أنصار، فهل يدرك اليوم أبناء هذه الأمة أنهم أنصار للأمة؟ هل أنت تدرك بأنك وجب عليك نصرة هذا الدين وأن عليك عبء ضخم ومسؤولية؟ يا إخواني شخصية سعد بن معاذ، هذه الشخصية باختصار، شخصية سعد بن معاذ شخصية فيها أربع أشياء باختصار. الأمر الأول قوة المعدن، سيدنا سعد معدن سعد معدن قوي. الأمر الثاني تحمل سعد للمسؤولية، الأمر الثالث الاقتناع بالقضية، وإن شئت قل قوة معدن اقتناع بالقضية، بقضية الإسلام واعتزاز بالهوية واعتزاز بهذا الدين، مما جعل سعد يتحمل المسؤولية اتجاه هذا الدين. الأمر الأمر الثالث، الأمر الثالث اللي هو تحمل المسؤولية من سعد رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع، الهدف واضح عند سعد، صاحب هدف. أي إنسان يريد خدمة الدين، خدمة الدين، يتحمل، يقتنع، يتحمل، يحدد الهدف، يحدد الهدف، ماذا سأفعل وفي أي الميادين سأقوم على خدمة هذا الدين. سيدنا سعد قوة معدن، والنبي يقول خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الأمر الثاني، اقتنع سعد بقضية الإسلام والدفاع عن الإسلام منذ اللحظة الأولى. لما أسلم سعد يقول مصعب وأسيد بن حضير، يقول مصعب وأسعد بن زرارة، والله لقد رأينا الإسلام في وجه سعد قبل أن ينطق بالشهادتين. اقتنع أن هذه قضية. الأمر الثاني، تحمل سعد المسؤولية وأعباء هذا الدين، تحمل سعد المسؤولية. الأمر الثالث، أصبح لسعد هدف. إيه الهدف؟ الهدف أن يرضى الله عنه، إن الله يرضى عني، هدف عظيم جدا، أن يرضى الله عنك. فإذا كان هدفك أن يرضى عنك الرب سبحانه وتعالى، ضحى الإنسان بكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة، لأن بنود المعاهدة تنص على أن الأنصار يدافعون عن الإسلام وعن النبي داخل المدينة، والمعركة خارج المدينة. فبدأ صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يقول للمجموع: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي، يشاورهم. والمشورة من أعظم الصفات الذي يجب أن يتصف بها المسلم، أن تستشير وأن تشاور الناس، أن تستشيرهم. الاستشارة أمر طيب جدا، وهذا الأمر من الأهمية بمكان، خصوصا عند الشباب. إذا أردت أن تقدم على أمر فعليك بالاستشارة، فالاستشارة خير وبركة ومزيد معرفة لك في الدنيا والآخرة. فبدأ النبي يقول: أشيروا علي أيها الناس، صلى الله عليه وسلم. فتكلم الصديق، تكلم سيدنا أبو بكر فأحسن. سيدنا أبو بكر تكلم كلام متوقع رائع يعني، فأحسن. وبعدين تكلم عمر فأحسن. وبعدين تكلم من؟ المقداد بن الأسود فأحسن. والثلاثة من المهاجرين. طب الرسول يريد أن يسمع من؟ الأنصار. إذن اليوم يجب أن يكون للأنصار كلمة. أنت أنصار، من الأنصار أنت؟ أنت تنصر القضية أم تخذل عنها بسلوكك؟ لا، في واحد بينصر قضية الإسلام بسلوكه، وآخر يخذل عنها بفعله في اليوم والليلة. فبدأ النبي يقول: أشيروا علي. سيدنا سعد فطن ذكي ولماح، وهكذا الداعية، فطن ذكي لماح. فقال سعد: لكأنك تريدنا. يقول النبي: لكأنك تريد، يعني أنت عاوز تسمع منا. فقال النبي: تكلم يا سعد، نحن نريد كلمة الأنصار اليوم، نريد كلمة الأنصار. قال: تكلم يا سعد. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له النبي تكلم، ولما فطن سعد ولمح سعد مغزى كلمة النبي: أشيروا علي أيها الناس. لأن أحيانا القائد يقول كلام لا يفهمه إلا المقرب، لا يفهمه إلا الفطن الذكي اللماح. فسعد قال: لكأنك تريد، أنت عاوز تسمع منا. فقال: تكلم. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه، واسمع لكلام سعد. قال سعد: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. سعد عنده حسن ظن في من؟ في إخوانه. الدعوة هكذا، يكون عندك حسن ظن في الناس. قال: ما تخلف منا رجل واحد، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر ما يقر به عينك. يا رسول الله لنصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سعد: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لاخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا يا رسول الله، احنا عندنا صبر على الحرب وعندنا صدق في اللقاء بإذن الله. شوف الكلام اللي فيه، مش يقول تعبان نفسيا، شوف الكلام اللي يدفع النفس للحماس، لأن في أحيانا الإنسان يقول كلام يثبط نفسه، يحبط نفسه. فقال: إن لنصبر في الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. الواحد لما تأمل كلام سعد وجد أن في بعض الكلمات إحنا ممكن نقولها، صح؟ ممكن نقول كلام زي كلام سعد، صح؟ اللي هو مثلا: يا رسول الله لقد آمنا بك، إحنا آمنا بك صح؟ وصدقناك صح؟ وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، قلنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح؟ متفقين إحنا. ما هو محمد رسول الله يعني إيش؟ يعني أن تصدقه، أن تؤمن بأن الله أرسله، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما شرع لك محمد. في هذا معنى محمد رسول الله، يعني معنى محمد رسول الله هذه الخمس: أن تؤمن بأن الله أرسله، مرسل من عند الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر الثاني أن تصدقه فيما أخبر، صح؟ تصدقه فيما أخبر. الأمر الثالث أن تطيعه فيما أمر، أمرك بماذا؟ والأمر الرابع وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، تترك المناهي والمنكرات والأشياء اللي نهاك عنها. والأمر الخامس والأخير أن تعبد الله بما شرع لك بطريقته صلى الله عليه. هذا معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا ممكن نقول السطرين، السطر الأول: يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي. لكن التحدي فين؟ فامضي فيما لما أردت، فامضي إحنا خلفك. اليوم كان في حملة اسمها منع النقاب، فوحدة بتتكلم بتقول منع النقاب، امنعوا النقاب. والله العظيم سترة بيها إنها تلبس نقاب، يعني من ستر الله لها ولأمثالها إن تلبس نقاب. يعني هذه لا نقول لها كشف الوجه والكفين مسألة خلافية، نقول لها كشف الوجه، تغطية الوجه، سترة لك، إن ربنا يسترك في الدنيا والآخرة لما تلبس نقاب. طيب لماذا لا يقول المجتمع اليوم فامضي يا رسول الله لما أراك، لما أردت؟ هل إحنا أسلمنا القيادة لرسول الله؟ هل إحنا فعلا، إحنا فعلا بنعيش تحت ظلال هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل أنتم يا شباب ممن تسلمون القيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم فتتبعونه؟ ثم قال: شوف معرفة أن أنت مسلم، تريد أن تكون من الأنصار؟ قل هذا الكلام بسلوكك وليس بكلامك الجميل والمنمق ولا بأي شيء آخر. فقال: والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. لو أنك أمرتنا باستعراض البحر لفعلنا أن نخوض البحر، لأن النبي لا يقول كلام إلا حق صلى الله عليه وسلم، وفيه خير لهذه الأمة. كل ما قاله النبي فيه خير وبركة، وكل ما نهى عنه فيه شر وبلاء. كل ما أمر به النبي خير وبركة وحق ورحمة، وكل ما نهى عنه فيه شر وضلال وفساد البشرية. أو الله، هذه قضية اعتقاد أهل السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا وصدقا، وما نهى إلا عن باطل وشر، وأمر فيه ضرر للبشرية، ليهلك من هلك، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. فالنبي بلغ ووضح وبين. فسعد انظر للفهم يقول: والله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: طيب من يريد أن يدافع على قضية الإسلام وجب أن يكون عنده صبر في مجابهة العدو، عنده صبر. وما أكثر الأعداء، منافقين وظلمة وكفار ومشركين وأرباب فتن وباطل ومنكرات، نحن نحتاج أن نصابر هؤلاء، نصابرهم نجاهدهم. ولكل قوم جهاد، المنافقين جهادهم بالكلمة وبالبيان، والمشركين جهادهم بالسيف والسنام. ولكل مرحلة يجب أن يتوفر فيها القدرة والاستطاعة على ذلك حتى نأخذ القرار المناسب. وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن ثم قال له متفائلا ومؤمن خير، قال: لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. شوف يقول لعل الله عند أمل، يقول النبي إن الله يريك منا، يريك الأفعال ما يقر ما تقر به عينك. عند ذلك لما سمع صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من سعد، يقول المصنف: فسري عن رسول الله، رسول فرح صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور وأعظمه. فرح صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من الأنصار. فهل لو رآك اليوم يسمع منك هذا الكلام وكان وجه نبيك، إذا سر يكون كالبدر إذا اكتمل. النبي لما يفرح، وكان وجه نبيك إذا فرح بشيء يكون مثل المذهبة، قطعة الذهب إذا عرضت للشمس تبرق أساريره صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حب الصحابة لرسول الله. أحدهم يقول: نظرت في القمر ليلة 14 ثم نظرت في وجه رسول الله، فإذا بوجه رسول الله عندي خير من القمر. فالقمر قد يهديك في بعض الطريق، لكن نبيك يهديك في حياتك صلى الله عليه وسلم. وصدق الصديق حينما قال على لما سئل من المشركين في الهجرة، قالوا: من هذا يا أبا بكر؟ كانوا يعرفون الصديق ولا يعرفون محمد. فقال لهم يعرض، ولكن قال حقا، قال: هذا هادي يهديني الطريق. فحمل من لا يفقه بأنه خريت، وعلم من يعلم بأنه هادي يهديه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كلام سعد قد نقوله، لكن هل تفعلوه في ذلك التحدي؟ رضي الله عن سعد وأرضاه. فلما سمع النبي الكلام عقد لواء الأنصار لمن؟ لسعد. وعقد لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب. عقد اللواء لسعد وعقد اللواء لعلي رضي الله عنهما. وفي الخندق، انظر هذا موقف لسعد مضيء في حياته، موقف آخر لسعد في الخندق. سعد كان له موقف في أحد لم يذكره المصنف، لأن المصنف اشترط في كتابه صور من حياة الصحابة، يأتي بصورة من ترجمة الرجل. لكن سعد في الخندق لما انفض الناس عن رسول الله ولم تبقى إلا قلة قليلة، كان سعد ممن يذود ويدافع عن رسول الله. لما انفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشيع مقتل رسول الله وكسرت رباعية رسول الله، كان سعد يذود عن رسول الله، يذود يدفع عن السنة وعن الشرع، يدفع عن السنة ويرد السهام، يرد السهام. فهل أنت اليوم ترد السهام أم أنك تلقي السهام؟ في فرق بينك ترد السهام وبين تلقي السهام. الرسول عليه السلام مر على الأطفال صغار يلعبون يتراشقون بالنبل، أطفال يتراشقون بالنبل. فقال لهم: ارموا بني إسماعيل، إن أبوكم كان راميا. يقصد من؟ جدهم إسماعيل. يربطهم بمن؟ بمن يربطهم؟ بالصالحين، بالأنبياء. عشان كده أهل الشباب اليوم مرتبطين بالصالحين، بالأطهار. فقال: ارموا، إن أبوكم كان راميا. الرسول عليه السلام ماذا فعل؟ انحاز لفريق من الفريقين، هذا الفريق يرمي والفريق الثاني يرمي. فالنبي انحاز لفريق يرمي مع الفريق الأول، الفريق الثاني وقف عن الرمي، لم يرموا. وقواعد اللعبة أن الفريقين يرموا، فوقف الفريق الثاني. فقال النبي: لماذا توقفتم عن الرمي؟ قالوا: كنا نرميهم ولست فيهم، فوالذي بعثك بالحق لا نرميهم وأنت معهم. حتى في اللعب لا نرميهم أبدا ما دمت أنت معهم. فقال لهم: ارموا وأنا مع الفريقين. فكان يرمي مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، يربيهم على ما؟ على الرمي. في أنهي اتجاه؟ في اتجاه الإسلام ولا في اتجاه أعداء الإسلام؟ فهل أنت اليوم ترمي في أنهي؟ والعلم كل واحد فيكم يرمي، أنت بترمي، بتحافظ على الصلوات، بترمي في اتجاه الخير، سايب الصلوات ترمي في اتجاه الشر. في الجامعة معول هدم، ترمي في اتجاه الإسلام، في اتجاه الإسلام. في الجامعة تعمل بالخير، ترمي في اتجاه الباطل. فأنت ترمي في أنه اتجاه؟ فسأل نفسك وأنت أعلم بسلوكك، وإلا القبر موعدنا جميعا، كما كان موعدا لضما سعد. سعد ضمه القبر فلم ينجيه إلا سلوكه وإنجازاته، وأنت سيضمك القبر. فهل ينجيك سلوكك اليوم وإنجازاتك في اليوم، أم أنك تقول: يوم الجحيم ربك رحيم، يوم الجحيم ربك رحيم؟ نعم، لكن لمن؟ لمن كان في هذه الدنيا على خير وعلى طاعة. نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاقرأ الآية ولا تشتزئ، ولا تأخذ ما وافق هواك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لذلك المؤمن يأخذ الشريعة كاملة، كما أن القيامة الله يرحم أهل الطاعة يعذب أهل المعصية. واختر لنفسك وافعل ما شئت، فأنت موقوف مسؤول محاسب بين يديه سبحانه وتعالى. في الخندق كان لسعد موقف، سعد رضي الله عنه في كل معركة موقف، في كل جزء من أجزاء حياة سعد موقف مسطم للإسلام. للعلم سعد لم يكتب بوستات ولا كان عنده أكاونت على الفيسبوك، لكن سعد نقلت أعماله. لماذا؟ لأن سعد مخلص. واليوم الناس يكتبون كثيرا ويتكلمون كثيرا، لكن لا أحد ينقل. الذي ينقل الكلمات عبر الزمان الإخلاص، فتمسك به وتشبث به، فاعلم أن الإخلاص شجرة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. فكذلك سعد تنقل أفعاله وأعماله رضي الله عن سعد. ففي سعد في الخندق، أولا الخندق باختصار كلها لسعد. الخندق لما أتت غزوة الخندق كان سعد نجم من نجوم الخندق رضي الله عن سعد وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا حنجتزئ بعض الأمور وإلا غزوة الخندق طويلة جدا. في الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لما بدأوا في حفر الخندق، أتى جيش المشركين، جيش عرمرم قوامه أكثر من 10,000 مقاتل، غطفان وقريش ومشرك العرب واليهود نقضوا العهد. غطفان خرجت في 6,000 مقاتل، وقريش في 4,000، وبني قريظة نقضت العهد. والرسول كان في اتفاق وعهد مبرم بين النبي وبين اليهود بني قريظة، وأصبح الأمر صعب. العدو من الأمام 10,000 مقاتل، وأتت الأخبار أن بني قريظة نقضوا العهد، بل مع نقض العهد أتت الأخبار أن بني قريظة قتلوا الأطفال، الشائعات، ودخلوا الحصن. وبالفعل كانت بني قريظة تريد دخول الحصن، لولا تصدت لهم من صفية رضي الله عن صفية. ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال رضي الله عن صفية وأرضاها، تصدت رضي الله عنها وأرضاها. فأصبح الأمر صعب وشديد. فما الذي حدث؟ القرآن يصف المشهد، القرآن يصف المشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموقف المنافقين أخذوا يقولون: ما وعدنا محمد إلا غرورا. وبدأ يقولون إيه؟ يبثون الشائعات، يقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم. طب لماذا يثرب الآن؟ ليه يثرب الآن؟ ما هي سماها المدينة منذ 5 أعوام، ليه يثرب الآن؟ تثبيط وتحبيط للمؤمنين، تثبيط وتحبيط، كأنهم يقولون الأمور ستعود كما كانت، وإن المدينة حترجع يثرب ويقضى عليكم، ولا خلاص من هذه الورطة. مش كلامهم اليوم هكذا؟ هذا كلامهم في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان: يا أهل يثرب لا مقام لكم. طب الصحابة لما رأوا هذا المشهد، شوف الأحداث، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. عجيب، مكان واحد، زمان واحد، حصار واحد، كلهم يتنفسون بهواء واحد، لكن أناس الهمة في الثريا وآخر في الثرى، فشتان بين المؤمن وغيره. المؤمن لا ييأس أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يريد أن يفتت الحصار، هذه سياسة شرعية، سياسة إيه؟ هذه سياسة شرعية، يفتت الحصار، صح؟ مش تفتح كل الجبهات عليك، تفتح كل الجبهات وانت اصلا ضعيف لا تستطيع، فتح كل الجبهات. البعض اليوم يفتح كل الجبهات، الرسول يريد ان يحيد بعض الجبهات. طبعا هو كان عاهد بني قريظة في عهد، لكن نقضوا العهد، وغطفان 6,000 مقاتل. طيب غطفان تمشي ويبقى القتال بيننا وبين قريش، احنا واخذين على القتال مع من؟ مع قريش. وليه النبي لم يعطي قريش وأعطى يريد أن يعطي غطفان؟ لأن العداوة مع غطفان عداوة إيه؟ أقل، وقريش عدو أشرس، صح؟ طيب فالنبي يريد أن يحيد من؟ غطفان صلى الله عليه وسلم، سياسة شرعية، أمر تقديري يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة العدو ووطأتهم، قال صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة استشارة ثانية، استشارة، قال لهم: إني أريد أن أعطي غطفان ثلث ثمار المدينة، محصول المدينة من التمر، نعطي لي غطفان الثلث على أن يخلوا المعركة بيننا وبين قريش. فلما علم ذلك سعد، فأتى سعد للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شوف الأدب، هذا الأمر تحبه فنصنعه، هذا الشيء أنت تحبه، يعني أنت تحبه فتصنعه، أم أنه شيء أمرك الله به؟ إن الله أمرك به. أمر ثاني: فنسمع ونطيع، أم هو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا؟ سؤال سعد ينم عن إيه؟ عن فقه وفهم، بل فهم عميق لقضية الاتباع، لرسول الله. قال هذا الأمر شيء أنت تحبه. طب لو هذا الشيء الرسول يحبه سعد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الرسول يحبه خلاص يسارع لينال رضا النبي صلى الله عليه وسلم. أم قال الله أمرك به، يعني الله قال لك افعل كذا. طب لو أن الله قال افعل كذا خلاص الموضوع انتهى. شوف الفهم لقضية الإسلام وقضية العمل. ثم قال أم هو شيء أو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا، يعني شيء أنت تريد ترى وطأة المشركين ورمونا عن قوس واحدة وشدتهم علينا والوطأة تريد أن تصنع هذا لنا لنا نحن. فقال صلى الله عليه وسلم بل أصنعه لكم. إذن هذا الأمر النبي كان يحبه، فقد يختار القائد شيء لا يحبه لكن لمصلحة، صح ولا لا؟ هو لا يحبه، يكرهه يكرهه، لكن للضغط الواقع، صح ولا لا؟ مش كل شيء تفعله تكون أنت بتحبه، صح ولا لا؟ وإلا في تحديات، أنت تفعل شيء، أنت قد تكون تفعل شيء لأن الخيارات صعبة، هذا الخيار اللي أمامك أقل سيء وأسوأ. على رأي أخ إحنا طول عمرنا حنبقى نختار بين سيء وأسوأ، زمان كان سيء وأسوأ، الآن أنت بتختار بين أسوأ وأسوأ. سيء وأسوأ دي كانت مرحلة جميلة الله يرحمها، ده أنت الآن تختار بين سيء بين أسوأ وأسوأ، وبعد كده هتختار بين سيء وأسوأ وسالب أسوأ بالوضحة، وربنا يسلم. بس لنا أمل، ما بنفقدش الأمل، إحنا بنحل الواقع، لكن نفقد الأمل؟ لا والله، والله ما هنفقد، لأن الأمور بيد من؟ بيد الله. ممكن يجي تسونامي يخليها فيش حق خالص، ممكن يعني، وممكن أي شيء، فالأمور بيد الملك يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ويسمع أنين المظلومين وأنين المقهورين وأنين من يريدون الإصلاح، ويعلم صدق القائل ويعلم صدق فلان وكذب فلان ونفاق فلان، يعلم، والأمر بيديه. وكان عمر يقول في يقين، يقول عمر الأمر منها هنا، ويشير إلى السماء، وليس منها هنا، ويشير للأرض. وأقسم بالله الأمر يقضى في السماء، بل لا يتكلم أحد مؤمن أو كافر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. لذلك لا نفقد. سعد في بساطة هذه الكلمات تخلي سعد يقول لك يعني إيه عمل جماعي، لأن العمل الجماعي والتعاون مع إخوانك يدور بين أمرين، إما أمر فيه نص فلا يصح فيه المخالفة، وإما أمر تقديري يصح فيه رد الأمر أو النقاش فيه، ثم يؤخذ الأمر بالمشورة، أيهما حينما تقع المشورة على فلان أو علان. فسعد فقال النبي بل أصنعه لكم، أصنعه لكم، لأني رأيت الوطأ اشتدت على من؟ عليكم. الوطأ اشتدت، ولاحظ أن في المدينة يهود ومنافقين وأن الشائعات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤمن من؟ الجبهة الداخلية. من الجبهة الداخلية؟ إخوانه، الجبهة الداخلية الحفاظ عليها، إخوانك، من يعمل معك، ولا أقصد بإخوانك يعني الملتحين، لا، إخوانك يعني المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالنبي يريد أن يؤمن هذه الجبهة. فقال سعد في أنفة وعزة وهوية واضحة واعتزاز بهذا الدين، أنفة وعزة عزة. فقال سعد يا رسول الله والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فما طمعوا أن ينالوا منها فما طمعوا أن ينالوا من ثمارها إلا بشراء أو قر هدية. يعني سيدنا سعد يقول كنا نحن هم على الشرك وكادوا لا يطمعون في ثمار المدينة إلا بيع أو هدية، أفنعطيها لهم بعد أن من الله علينا بك وبالإسلام؟ لو الذي بعثك ليس لهم عندنا إلا السيف، ليس لهم عندنا إلا السيف. وهذه قضية واضحة جدا الاعتزاز بهذا الدين. أزمة ضخمة جدا اليوم بتواجهنا، ألا وهي الاعتزاز بالهوية الإسلامية، الاعتزاز بهذا الدين، الاعتزاز بالمنهج، الاعتزاز بالإسلام، الاعتزاز إنك أنت فعلا فعلا تقول بلسانك وبسلوكك قبل لسانك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، نعمة الإسلام فعلا تكون تقولها صدقا وحقا. فسعد قال هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد هكذا في بعض الروايات قال النبي الله أكبر، لقد أعطيت أحد الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. لماذا كبر النبي؟ وجد أن الصحابة عندهم إحباط ولا عندهم مقاومة؟ المقاومة. وجد عندهم يقين في موعود الله سبحانه وتعالى. لما قال سعد ما قال رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وسر صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد رضي الله عن سعد وأرضاه، ثم حاد عن هذا الأمر لأن الأمر مشورة وليس فيه نص. طيب لو إن النص الشرعي يقول نعطيهم، كان النبي ماذا فعل؟ يعطيهم خلاص. لكن ما دام الأمر تقديري يقبل الأمر ليه؟ للنقاش وللأخذ وللرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرح بمقالة سعد وانصرف عن هذا الأمر، وسعد رضي الله عنه وأرضاه في الخندق أصيب سعد رضي الله عنه وأرضاه وقطع كاحل سعد عرق في العضد، وكان ومعروف أن هذا العرق إذا قطع قلما يكف عن انبثاق الدم، فسعد ففصدوه كي لم يقف الدم، وكانت ضربة مميتة لسعد. وكان سعد رضي الله عنه وارضاه رجل بدين ثقيل وبدين رضي الله عن سعد وارضاه، فما حملوه الصحابة للمسجد يطبب في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، سيدنا سعد لما حاصروا بني قريظة وأصيب سعد دعا قال اللهم إن كنت قد أبقيت بيننا وبين قريش حرب فأبقني لهم فإني أحب أن أجاهدهم فيك، ثم قال وإن كنت كتبت موتي في هذا الأمر في هذا المرض فاللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله عز وجل دعوة سعد. كانت هذه آخر معركة مع من؟ مع قريش. النبي قال من اليوم تغزوهم ولا يغزونكم، بعد ما انتهت الخندق، من اليوم تغزوهم أنتم وهم لا يغزونكم قريش. ثم حاصر النبي بني قريظة، بني قريظة نزلوا على حكم من؟ طيب لماذا نزل على حكم سعد؟ الدعاء يا إخوة، الدعاء يغير الأمور، الدعاء. إن بني قريظة سعد دعا وبني قريظة قالوا ننزل على حكم سعد، على حكم سعد بن معاذ، وسعد كان قد دعا منا اليوم من لا يستخدم هذا السلاح، سلاح الدعاء، فنزلوا على حكم سعد. قيل إن النبي أرسل لسعد، فأتى سعد يركب على حمار على أتان وهو في الطريق قابل سعد بني عبد الأشهل وقالوا يا سعد ارفق في موالينا. من مواليهم؟ اليهود بني قريظة، كان بينه في الجاهلية عهود. قالوا يا سعد ارفق في موالينا، أو لا موالينا بيننا وبينهم في الجاهلية عهود ومواثيق. فقال سعد لقد آن لسعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم، بس لم يقل أكثر من ذلك. الناس اللي سمعوا من سيدنا سعد هذا الكلام عادوا للمدينة، فقابلهم الناس ما الأمر؟ قالوا قتلوا بني قريظة قتلوا. سعد سعد دعا وتمكن منهم رضي الله عن سعد. قال هلكت بني قريظة. ذهب سعد ونزل، فلما أتى سعد قال النبي قوموا لسيدكم، قوموا له، فقاموا لسعد وأجلسوه بجوار رسول الله. جلس النبي ها هنا وسعد ها هنا، فقال سعد في أدب، قال سعد أيرى هؤلاء، يقصد من؟ بني قريظة. بني قريظة ترضى بحكمي؟ قالوا نرضى، احكم يا سعد. فقال سعد في أدب جم، استدار سعد إلى اليسار والنبي على يمينه، قال أيرضى من هنا؟ ولم ينظر لرسول الله، أدب مع رسول الله. مش تقول لو النبي جه أحبسه. قال أيرضى من هنا؟ أيرضى من هنا؟ وأشار استدار بوجهه كذا، قال أيرضى من هنا؟ قال احكم يا سعد. فقال سعد حكمي فيهم أن يقتل الرجال والمقاتلة وتسبى الذرية والنساء والأموال. فقال النبي الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الرب من فوق سبع سماوات. الله أكبر على سعد. إي والله، صلى الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض. ثم عاد سعد للمسجد يطبب، وأتى أجل سعد نزل به الموت. في رواية لذكرها المؤلف أن بدأ سعد ينازع الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع سعد على فخذه، والنبي ينظر إليه في لوعة وفي حزن وفي ألم، ألم من؟ ألم فراق رجل. ينظر إليه النبي في حزن وألم وانكسار، والنبي يقول اللهم إن سعد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. فانبسطت أسارير سعد، الجزاء من جنس العمل، كان سعد إذا تكلم كانت تنبسط أسارير رسول الله. فاليوم حق لسعد أن ينال هذا الجزاء، فانبسطت أساريره وهو يعالج سكرات الموت، وفتح عيناه وقال السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد الله أنك لرسول الله. ثم قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرواية اللي ذكرها المصنف يعني، ونطق بالشهادة ثم مات رضي الله عن سعد وأرضاه. وفي رواية وهي المشهورة أكثر إن جبريل نزل ينعيه لرسول الله، يقول له من هذا العبد الصالح الذي مات من أمتك الليلة؟ فانطلق النبي للمسجد فوجد سعد قد قضى ومات، فوضع النبي سعد على فخذه وأخذ يقول اللهم إني قد أمسيت راض عن سعد، فاللهم مرض عن سعد، اللهم مرض عن سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بموت هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه. مات سعد ويبلغ من العمر 36 رضي الله عنه وأرضاه. الأعجب والأغرب يا إخوة، هذه الإنجازات جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سعد في اللحد في القبر، اهتز لموت عرش الرحمن. وسعد شيع جنازة سعد الصحابة الكرام الأطهار والملائكة، الصحابة كانوا يحملون جنازة سعد فوجدوا فيها خفة. المنافقين قالوا ما أخف جنازة سعد، يريدون ماذا؟ الطعن في من؟ في سعد، الطعن فيه. فقال النبي تحمله الملائكة. الله أكبر. فأتوا به عند القبر ثم وضع في القبر وألحدوه في القبر وهالوا عليه التراب. فلما هالوا عليه التراب أخذ النبي يقول سبحان الله سبحان الله، فسبح أهل البقيع وضجوا بالتسبيح. ثم أخذ النبي يقول الله أكبر الله أكبر، فكبر أهل البقيع. فسألوا النبي لماذا سبحت ولماذا كبرت؟ قال لقد ضم القبر سعد ضمه حتى تألم لها ثم فرج عن سعد. يا ربي هذه الإنجازات. ثم فرج عن سعد رضي الله عن سعد. طيب أنا وأنت سوف نضم، لا محالة سوف تضم لا محالة، وهذا أمر يقين بأن الأرض تضمك كما ضمت سعد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد. طيب سعد لما ضمه القبر الذي لما القبر ضم سعد فرج عن سعد بطاعاته حينما أسلم، أسلم الناس، ناصر القضية، تكلم كلام فتهلل به وجه رسول الله في بدر وفي أحد كان يذود ويدافع. وأما الخندق فأنتم سمعتم ما حدث فيها. ثم اهتز لموت عرش الرحمن، المناوي يقول وهذا متواتر، اهتز لموت عرش الرحمن ونعاه جبريل والملائكة تشيعه، والنبي يقول اللهم إني قد أمسيت راض عن سعد، والنبي يقول اللهم إن سعد جاهد في سبيلك وصدق رسولك، اسمع لهذه، وقضى الذي عليه سعد قضى الذي عليه سعد قضى الذي عليه. ثم ضمه القبر. طب وأنا أنت فماذا أعددت لهذه اللحظة؟ ماذا أعددنا فعلا؟ وما أسهل الكلام، والله ما أسهل الكلام للمتحدث قبل السامع. فالأمر فعلا أمر خطير. لذلك القبور، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلا عن أناس مضوا أما لك في ذلك معتبر؟ هذه القبور تراها متساوية، وما أعظم تفاوت الناس فيها، هي متساوية بالنظرة المادية، لكن هناك من يسمح في الجنة ويحلق فيها، وهناك من يعذب فيها. هذه القبور صامتة تراها، لكن ما أكثر من يصيح فيها ويتأوه فيها ويتعذب فيها. لذلك القبر صندوق العمل يا شباب، القبر صندوق العمل. لذلك أيها الإخوة الحرص، الحرص على التوبة على الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع سعد وأمثاله، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع رسول الله ومع أصحابه الكرام ومع المؤمنين الصالحين، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يرحم أموات المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.